الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى شرح كتاب المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي، وصلنا إلى الصفحة 37، الباب الرابع، باب كراهية الفتوى الفتية. فروى بسنده حدثني أبي قال: جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يلعن من سأل عما لم يكن. بدأ به باب كراهية الفتية. هذا الذي كان عليه الصحابة كما ستأتي في الآثار، أنهم ما كانوا يتكلمون إلا فيما يحتاج إليه أهل العلم، الناس، هناك فتاوى تسأل عنها فلابد أن تجاب. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتورعون أن يتكلموا في أمر لم يحدث، فإن حدث أفتونا لكم ودعونا في عافية كما ستأتي. فالأصل هذا الذي كان عليه السلف الصالحون. وعن الزهري: أول من دون سنن رسول الله بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري الصحابي كان يقول: إذا سئل عن الأمر أكان هذا؟ فإن قالوا نعم قد كان، حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى، يعلم أو يرى باجتهاده. وإن قالوا لم يكن قال: ذروه حتى يكون، لا تتعجلوا، لا تتعجلوا حتى توفقوا وتسددوا فيما تقولون. فروى بسنده عن عامر قال: سئل عمار بن ياسر الصحابي الجليل عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمنا لكم، اجتهدنا لكم ودخلنا في الأمر، لأن الصحابة كانوا يفرون من الفتوى. وعن طاووس التابعي وصاحب ابن عباس وغيره قال: قال عمر بن الخطاب على المنبر: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. فانظر، أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. وعن ابن عباس قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، منهن يسألونك عن الشهر الحرام، وكذلك ويسألونك عن المحيض، وكذلك يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العلم من رسول الله، ينزل عليه الوحي، وهو الذي يقول السنن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما كانوا يتجشمون ويتكلمون مع رسول الله إلا في المسائل الضرورية التي ينبغي أن يعلموا فيها المسألة، فكان جل أمرهم على الكتاب والسنة. وأصحابي أمانة لأمتي كما قال النبي صحيح مسلم، وأصحابي أمانة لأمتي، أمنة وأمان وطمأنينة واستقرار وثبات على الحق، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فهذا الذي كان من الصحابة رضي الله عنهم. وروى بسنده عن عمر بن إسحاق قال: لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. يسيروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الأصل كما بينت في الأثر العظيم الذي يبين الفرق بين الحق والباطل، والوسطية التي تؤدي إلى الجنة والوسطية التي تؤدي إلى النار، فيما رواه البخاري ومسلم قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. هذه الوسطية. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، رواه عن النبي قال لما تلا هذه الآية قال: وسطا عدلا. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لأن الحديث يسير ولا تبشر، يسير ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الأصل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ده الأصل. ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، أي كان رسول الله أبعد الناس عن الإثم، لأن هناك تيسير وهناك تجديد، تيسير بالحديث وبالآية، وتجديد بالحديث وبالآية. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والقصاص موت وإعدام، ولكن فيه تيسير. والذي ما هو التيسير في هذه الصورة؟ أن الذي يقتل ولا يعاقب ستفسد الدنيا والعباد والبلاد، فكان من رحمة الله الذي يقتل يقتل حتى تستقر الأمور. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فكل ما كان في الإثم لا يوصف ولا يسمى باسم الوسطية. هذا هو موطن الداء في المسألة. وروى بسنده عن رجاء بن أبي سلمة قال: سمعت عبادة بن نسي الكندي وسئل عن المرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي، فقال: أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. ومسألة الولي التي ليس لها ولي، فوليها السلطان، أو من وكله السلطان من الحكومة والوزارات وما شابه. فقال: أدركت أقواما ما كانوا يشددون تجديدكم ولا يسألون مسائلكم. في بعض الناس يسألون أسئلة هو لا يحتاج إليها أصلا. قال: وعن هشام بن مسلم القرشي قال: كنت مع ابن محيريز بمرج الديباج، فرأيت منه خلوة انفرد به، فسألته عن مسألة فقال لي: ما تصنع بالمسائل؟ قلت: لولا المسائل لذهب العلم، المسائل الفقهية العقدية الأصولية، فقه أصول أي شيء حديث، هذا الذي نتعلم به ونعلم الناس. فقال لولا المسائل لذهب العلم. قال: لا تقل ذهب العلم، إنه لا يذهب العلم ما قرئ القرآن، ولكن لو قلت يذهب الفقه، يعني إيه؟ الفهم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفهم عندما يفهم ويعي ويدرك ويبصر، في هذه الحالة يسأل عما يحتاجه، وأما الذي لا يحتاجه لا فقه فيه. ثم قال عن الشعبي أن عمر قال: يا أيها الناس، إنا لا ندري لعلنا نأمركم بأشياء لا تحل لكم، ولعلنا نحرم عليكم أشياء هي لكم حلال، إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينها لنا حتى مات، فدعوا ما يريبكم إلى ما يريبكم، دعوا ما لا تعلمون معناه، ليس فيه آية أو حديث، أو فيه آية ولم تفهمها، أو فيه حديث، ولكن في النهاية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والراجح من كلام أهل العلم سلفا وخلفا أنه ما هناك آية أو حديث إلا وفهمها وعلمها من علمها، وجهلها من جهلها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يستقيم لأحد أن يقول هناك آية أو حديث لم تفهم، بل فهمها غير عمر رضي الله عنهم أجمعين. فالقضية هنا، المسألة، جل هذا الباب الذي ذكره الإمام الدارمي في سننه، مقدمة سننه، قضية اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فلذلك روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن البخاري الإمام البخاري وعن الإمام مالك وعن سفيان الثوري قالوا أبو حنيفة النعمان كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة، وهذا كلام طبعا شديد، لأن الإمام أبو عمر بن عبد البر فصل في كتابه جامع بيان العلم وفضله أن الناس في أبي حنيفة بين الإفراط والتفريط، لأن أبا حنيفة بالآثار والأحاديث الذي بيّنتها في كتابي صحيح مختصر الفقه والمتفقه الذي ندرسه يوم الأربعاء، أن أبا حنيفة وزفر وأبا يوسف ومحمد بن الحسن وأصحاب أبو حنيفة كلهم كانوا لا يقولون بالرأي إلا عند عدم وجود الدليل، وأبو حنيفة قال عليه أهل العلم من المحدثين ومنهم ابن حجر العسقلاني قال أبو حنيفة أن النعمان ضعيف في الحديث، عنده مسند 500 حديث فحسب وغالبهم أحاديث ضعيفة، فهو ضعيف، فكان يذهب إلى الرأي في حالة عدم وجود الدليل، ولكن كان في أشد الذكاء المفرط. قال أهل العلم كان إذا قال لك هذا العمود ذهب من كلامه تقول هذا ذهب وهو حديد وطين أو أسمنت، تخيل، فابتلاه الله بهذا، فسموا أصحابه بأصحاب الرأي. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأتون بالمسائل التي لم تحدث ونيتهم أنها لو حدثت لأطلعناهم على طبيعة الاجتهاد والاستنباط فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، النية ثابتة وصحيحة وسليمة، ولكن عندنا المرجعية. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكل أصحاب رسول الله كانوا ينهون ولا يردون بالفتوى التي ليس فيها حدوث الآن، فكان أهل الرأي وأبو حنيفة كانوا يتعمدون هذا من شدة ما عنده من الذكاء، واستفاد به الناس كثير. ولكن القضية هنا قضية مرجعية، عليكم بالعتيق، إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق اللي هو مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فأردت أن أبين هذه المسألة حتى لا نغالي في أبي حنيفة أو نطعن فيه. وفوق كل ذي علم عليم، وعندنا المرجعية الكتاب والسنة. تعليق على هذا الباب: فأتيت بما قاله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه باب الزجر عن التسرع إلى الفتوى مخافة الزلل. قال الله تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكانت الصحابة رضوان الله عليهم لا تكاد تفتي إلا فيما نزل ثقة منهم، نزل فالله سبحانه وتعالى يوفق. التوفيق يا إخوة في الرد إنما يكون بالتقوى، اتقوا الله ويعلمكم الله. فضل قال: ثقة منهم، فإن الله تعالى يوفق عند نزول الحديث للجواب عنها. واتقوا الله ويعلمكم الله، الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وكل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى. فانظر إلى الورع وإلى عدم الشهرة وإلى التخفي عن الناس، هذا هو الأمر، انقلب، أصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. فروى بسندي عن البراء بن عازم الصحابي الجليل قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. هؤلاء أصحاب بدر أقرب الناس إلى رسول الله، وكان الرجل منهم يعزو السائل إلى أخيه إلى أن يمر إلى أن يرجع إلى الأول، سبحان ربي العظيم. ثم روى بسنده عن الشافعي يقول: ما رأيت أحدا أجمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت من عن الفتية منه. ابن عيينة، سفيان بن عيينة من الأئمة الفقهاء المحدثين، رجل إمام، فقال: ما رأيت أحدا، ومن الذي يقول الشافعي ناصر السنة، أول من تكلم في علم أصول الفقه الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فإمام أثنى على إمام، ما رأيت أحدا أجمع الله فيه من الفتية، من آلة الفتية الاستنباط، كيفية الاستنباط والاستخراج والفتوى ومعرفة الحلال من الحرام والسنة من البدعة والعام من الخاص والمطلق من المقيد والمتشابه من المحكم والمجمل من المبين والمنسوخ من الناسخ والضعيف من الصحيح، ما رأيت أحدا أجمع الله فيه من الفتية، من آلة الفتية، ما جمع في ابن عيينة. أسكت عن الفتية، ما رأيت أحدا أسكت عن الفتية منه. هو إمام أن يتكلم ولا يفتي، لأن غيره يسد مسده ومحله. فروى بسنده عن ابن عيينة نفسه قال: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه. شوف الكلام، أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه. كان أئمة الحنابلة بعد أن يعلموا السنة والسنن والقرآن واللغة والتفاسير والأصول والقواعد، بعد كل هذا يعتزلوا، ومن أكثر الناس اعتزالا من أهل العلم هم أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. فقال: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، فإنما إثمه على من أفتاه. أنت تقول بمسألة وكنت من أهل العلم وأخطأت في مسألة، نسيت أن المسألة منسوخة أو الحديث ضعيف أو صحيح أو هو عام أو خاص أو مطلق أو مقيد، فقلت ثم بعد ذلك أدركت أنك أخطأت، قد تعذب بهذا، نسأل الله العفو والعافية، والله يغفر لمن يشاء. أقصد هم يخافون أن يقفوا بين يدي الملك، ستكتب شهادتهم ويسألون، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال الخطيب: قلت: وقل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها، يعني ينافس فيها ويريدها، إلا قل توفيقه واضطرب في أمره. فانظر إلى كلام أهل العلم، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له، ما وجد مندوح عنه لا بد أن يتكلم، وقدر أن يحيل الأمر بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكثر. يعني حتى لو هو كان يقول، ولكن هناك من يسد محله، هذا توفيق من الله أن يسد، أن ألا يقول هو. والصلاح في فتواه وجوابه أغلب وأكثر وأفضل. وروى بسندي عن أبي حنيفة: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لا يسأله عنه، كيف أفتيت في دين الله فقد سهلت عليه نفسه ودينه، ولولا الفرق اللي هو الخوف من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون له المهنأ وعلي الوزر، يكون له المهنأ وعلي الوزر. يعني أنت، أنا خلصك من الموال بتاعك والمصيبة بتاعتك وأنا في مصيبة، تخلص نفسك قبل أن تخلص الذي أمامك، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وروى أبو عمر بن عبد البر في جامع هذا الكلام من كلام الخطيب البغدادي، ثم نقلت ما رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علمه وفضله عن ابن عيينة، كان يقول: أجسر الناس على الفتوى الفتية أقلهم علما. إي والله، أجسر الناس على الفتية أقلهم علما، هو جاهل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاعل ومفعول، الفاعل العلماء يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يخشون الله. نعم، ماذا؟ لا، هنا أنا قلتها بالجيم. هي صح كده، ما هي بقى الخطأ في من كتب الكمبيوتر، يعني هي أجسر مش بالخاء، وأنا قلتها بالإيه؟ طب نعم، هي في أنا نسيت أعلق، يعني هي بالجيم. نعم، فهنا قالت وما قدر الله حق قدره، فالذي يقدر الله حق قدره أهل العلم وأهل الشأن، فكلما ازدادت الخشية من الله، كلما ازداد العلم ازدادت الخشية من الله، هذا هو. فقال أجسر الناس على الفتية أقلهم علما، هو هذا، هو لا يدري، خد شوية أحاديث وآيات وبدأ يتكلم في دين الناس، في دين الله. وعن سحنون بن سعيد من المالكية كان يقول أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد، ناقص كلمة باب، عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. مصيبة، والله مصيبة. فانظر، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. ما ينفعش، ده أمور عظيمة. وعن ابن شهاب الزهري لما سئل عن شيء قال ما سمعت فيه شيء، وهو من أعلم زمانه بالحديث، وما نزل بنا وما أنا بقائل فيه شيئا. يبقى هؤلاء أهل السنة والجماعة الذين أرجعوا الأمر إلى الكتاب والسنة ولم يتجرؤوا على التكلم في دينه. فالباب باب كراهية الفتية، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة، والقاعدة الأخرى ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، القاعدة الثانية، والقاعدة الثالثة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما والضرر يزال. فالمسألة هنا قد يضطر البعض ولو لم تكتمل آلته، وعلم بعض مسائل العلوم وكان في بلد ليس فيها من يتكلم في دين الله، لا سيما أفريقيا وكذلك آسيا، لا سيما أفريقيا لأنها غالب أفريقيا من المسلمين. فالإخوة في أنجولا كانوا معي أكدوا أكثر من أخ، قال لي عندنا في أنجولا 2% فقط من المسلمين والباقي ليسوا بمسلمين، فهؤلاء الغلبة. الأخ والله أكثر من أخ تكلم معي في هذه المسألة، قال كان هؤلاء من شدة بغضهم للمسلمين يدخلون على بيوتهم ويحرقون بيوتهم ويأخذون نساءهم ويأمرون الأخ أو الأب يزني بأخته أو بأمه، أو الأب يزني بابنته. قال والله أنا صعقت. أنت متخيل؟ نسأل الله السلامة والعافية. فبعض المال، وكذلك في مجاهل أفريقيا هناك من الأفارقة من لا يعلم الإسلام البتة، وهذا تأكدت من الإخوة من مجاهل أفريقيا وغيرها، يعني من جنوب أفريقيا وغيرها. فالمسألة قد يتعين على البعض، ولو مثلا انتهى من كلية الشريعة في الأزهر أو ما شابه ثم تعلم سنة أو سنتين فأجبر على التعلم، ففي هذه الحالة قد يكون هذا فرض عين عنه، ويكون فرض العين أصلا أن تبحث وتكثر من البحث لأنك ستسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. فهناك بعض الضرورة ينبغي ويتعين على الناس أن يسد حاجة المسلمين. لذلك قلت ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. أنا أجمع بين هذا وبين ما قاله ما قلته في هذا الباب حتى نفهم الأمر، إن القضية كما القاعدة عندنا في علم أصول الفقه، الفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال والأشخاص والمكان والعادات والناس والعوائد والأعراف، يعني الفتاوى تتغير على حسب ما يحدث لك في هذه المسألة. ثم عنونت عنوانا صفة الفتوى، وهذا كله شرح في الهامش على مقدمة الدارمين. قلت، أي أنا قلت أنا، هذا كتابي الجزء الثالث عشر من سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، والمسمى بمنهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، والحديث بي دي اف على الموقع، وشرحته كله من حوالي سنتين أو وما شابه، هو بي دي اف على موقعي مع شرحه كله في دروس صوتية على موقعي أيضا، فارجع إليه إن شئت. ثم ما أذكر هنا كلام، يعني فصلت القول في مسألة إلى هنا. الإمام الدارمي قال باب كراهية الفتوى، فأنا كتبت كتاب قبل أن أتكلم وأشرح مقدمة الدارمي، هذا الكتاب من سنين وشرحته، فهنا كراهية الفتوى، باب كراهية الفتوى، ينبغي إذا أردت أن أشرح هذا الباب، لأنه فيه كذا باب للفتوى، يعني كتابي هذا حوالي 160 صفحة تقريبا، يكون شرحا لكل هذه الأبواب. وعادة أهل العلم سلفا وخلفا يعزو طالب العلم على ما فصل فيه من قبل، فلا أأتي بنفس الكلام في أمر آخر إلا للضرورة. فهنا ذكرت بعض المسائل غير الذي كتبته في كتاب سلسلة الأبحاث الفقهية في منهجية الفتوى، فقلت هنا أي من باب التجديد. ثم ما أذكره هنا كلام خارج كتابي هذا، وهو ملخص ما ذكره الإمام ابن منظور في لسان العرب، كما قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا. معاجم اللغة من أهم ما يكون، وهي التي تقرب المعنى اللغوي الذي يقربك من المعنى الشرعي، فليس هناك فصل بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فكل كلمة ولفظة أبينها في كتبي أي كتاب، وهذا منهج كل أهل العلم سلفا وخلفا، يأتي مثلا بالزكاة، الزكاة في اللغة كذا وشرعا كذا، الصلاة كذا في اللغة وشرعا كذا، الحج في اللغة كذا وشرعا كذا، وده هذا يقرب المعنى. تمام. قلت ولسان العرب كتاب من أهم ما يكون، هو أكبر كتاب في اللغة، وجمع فيه غالب أهل اللغة، جمع فيه غالب أهل اللغة، وغالبهم كتبهم صغيرة، يعني مثلا كتاب الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن، كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وكتب كثيرة، فهو جمع كل هذا، وهو يعني في بعض الطبعات من حوالي سنين طويلة وجدت 40 مجلدا للسان العرب، وفي أقل طبعا. المهم يعني، فهذا الرجل كان يأتي بالمعنى اللغوي وينسجه ويربطه بالمعنى الشرعي بالكتاب والسنة والإجماع وآثار السلف والتابعين، فمن أجود الكتب، يعني ليس هو كتاب للغة فحسب، هو كتاب للفقيه كذلك. قال قوله أفتاه في الأمر، يعني أبانه له، وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها، فأفتاني إفتاء وفتن وفتوى، اسمان يوضعان موضع الإفتاء، يقال أفتيت فلانا رؤيا رآها، أي عبرتها له. وعندكم كتابي فقه الرؤيا، وجعلت فيه حوالي 25 قاعدة، لأن مسألة الرؤيا بتبقى مهمة عند الناس، وموجود بي دي اف على الموقع يعني. وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها، وفي الحديث إن قوما تفاتوا إليه، معناه تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتوى، في الفتية كالقاضي، ويقال أفتاه في المسألة إذا أجابه، والاسم الفتوى قال الطرماح أنخ بفناء أجدق من عدي ومن جرم وهم أهل التفاتي، هذه موطن الشاهد، قال أي التحاكم وأهل الإفتاء أو التفاتي، وأهل التفاتي أي التحاكم وأهل الإفتاء. قال والفتية تبيين المشكل من الأحكام أصل من الفتى وهو الشاب، الشاب الحد الصغير الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل بيانه. شوف الكلمة والتفصيل في المعنى، شاب حدث صغير قوية، فكأنه يقوي ما أشكل بيانه. الفتية تبيين المشكل من الإحكام من الأحكام، فيشب ويصير فتيا قويا. وأفتى المفتي إذا أحدث حكما. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه وأفتوك. الحديث رواه مسلم والإمام أحمد في المسند والترمذي، وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي كما في الهامش. فقال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه وأفتوك. يعني إيه؟ رب العزة جل وعلا خلق الناس على الفطرة السليمة، والحديث في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأمور الحلال بين والحرام بين، هناك في أمور مشتبهة تظنها حلالا أو حراما، فمن ترك الشبهات هذا هو الذي عليه المعول، فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه وعرضه حتى لا يقال عليه كذا، لأنها شبهة وأنت لا تدري هي حلال أم حرام. فقال: الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه وأفتوك. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق في الإنسان فطرة يعلم الحلال والحرام، إلا التفاصيل التي لابد أن ترجع إليها، ترجع إلى أهل العلم ليعلموك بتفاصيلها. لكن الكثير من المسائل الناس تعلم ما هي القضية، تكون في مسألة طب وبعدين، يعني طب أنا عارف أنه ده حرام، طب أنا لازم أعمله، ولو ما عملتوش هروح في داهية والدنيا هتخرب وحالي هيتوقف. مش كده. أحسب الناس أن يتركوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنهم وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة، لابد من البلاء، وكلما ازددت علما ازددت فتنة وبلاء. فتصبر، فيعلم الله سبحانه وتعالى الذي يصبر من الذي لا يصبر، والذي يعصيه من الذي يطيعه. فقال: الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس. بعض الناس لما يضطروا من ضلالهم ومعصيتهم أن يطلق امرأته أكثر من ثلاث مرات، وبعد ذلك وليس عنده ورع، ممكن ما يكونش بيصلي، وعارف أنه هو ما ينفعش يرجع لمراته تاني، يتلمس الجهال والضلال والذين يأكلون يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ويذهب إلى فلان ويقول له، يقول له ارجع لبنتك وحط في الصندوق 100 جنيه هكذا. فقال هنا: الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه وأفتوك. ففي حاجات العامي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يعلم الحلال والحرام، ولكن يجد يقول لك: يا عم ده الشيخ وعارف ربنا وعارف الدين، هاخد بكلامه. هو عارف ان هو غلط والشيخ اللي قال له كلام غلط. فهذا الحديث في منتهى القوة: الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه وأفتوك. رجع إلى ما عندك، أنت تعلم الحلال والحرام، الأمر بين. زي مسألة السجائر يا إخوة، قال تعالى: يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. هذا ربنا سبحانه وتعالى يصف نبيه بصفاته: يحل لكم الطيبات. الأصل في الأشياء الإباحة، هذا هو. وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذه آية تدل دليل الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل الإباحة حتى يرد دليل على الحرمة. والآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال ابن حزم: هذه الآية والآية الأخرى دليل على الأصل في الأشياء الإباحة. إلا ما حرم الله، وخلق لكم ما في الأرض جميعا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقال ابن حزم في المحلى: كل شيء على الإباحة إلا ما فصله وذكره الله ورسوله أنه حرام. فالحلال بين والحرام بين، هذا هو الأصل. فالأصل الأشياء الإباحة، ولكن لابد من الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أنت علمت فالزم ما أنت عليه حتى لا تأثم. قال: أي وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوازا. أنت مالكش دعوة بالذي يرخص لك وأنت في قلبك تعلم أنه لا يجوز. قال: لا يجوز يا إخوة. أنا عندي 58 سنة دلوقتي، وأنا عندي 4 سنين 5 سنين كنت أسمع الستات الكبيرة العواجيز يقولوا كده: لا يا ابني الربا ده فايز، ده حرام، ده ما بتقراش، بتصلي وزي الفل ما بتقراش، امرأة عجوز ورجل كبير. فالحلال بين والحرام بين، الناس عارفين الربا حرام، عارفين انه حرام ويفعل ويفعل وسيفعل. فالقضية هنا ربنا سبحانه: إنما عليك البلاغ، لست عليهم بمسيطر. لا، أنت هتعمل إيه؟ أنت هتضربه بالعافية وهتقول له حرام حرام حرام؟ يا عم أنا عارف، أنت مالك يا عم، أنت مالك؟ يقول لك كده خلاص، أنت مالك، أنت حر، أنا بلغتك، ما فيش مشاكل. زي ما قلت إن الدرس بتاع صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، ذكرت امرأة اتصلت بي أول مرة تتصل بي، أعيد الكلام لأن يعني الكثير لم يسمعه يعني. فاتصلت بي على الفتوى اللي النساء بتأخذ رقم الشيخ وهكذا يعني، دائما يحدث معي يعني. فاتصلت أول مرة بتسألني على مسألة بينها وبين جوزها اتطلقوا طلقات كتيرة جدا والدنيا خربت. فقلت لها: يا بنتي كذا كذا، في الواتس يعني كلام مكتوب كذا كذا كذا كذا كذا، وقلت لها اللي أنا أعرفه. بهدلتني، مرمطت بي الأرض وعملت لي حظر، أنت متخيل؟ وأنا اتصلت بكتابة عشان أقول لها، أبين لها عشان ما تحسش إنه المشايخ دول يعني وحشين وما بيفتوش فتوى صح. فقلت لها بالدليل، فعشان الأمر ما عجبهاش ومصلحتها إن أنا أقول لها يجوز، سبتني سبا شديدا. فأرسلت الرسالة لأبين لها، جيت على نفسي يعني ما بقاش جاهل يعني، أنا عارف إن هي جاهلة ولابد أن أعاملها بما فيها. قالوا: سلامة. فالمهم لم تصل إليه الرسالة. فالشاهد، فالأمر بين، لكن الناس تنظر إلى مصالحها. فالقضية ليست كذلك، جل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم يريدون مصلحتهم ولو خالفت الكتاب والسنة. يقول لك الشيخ قال لي، مصيبة. وعندنا في مصر للأسف علقها في رقبة عالم وطلع سالم، مشكلة. فلابد من الوعي في بفقه الواقع. قال: أي وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوازا. هذا كلام ابن المنظور في لسان العرب. وقال أبو إسحاق في قوله تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا، أي فاسألهم سؤال تقدير تقرير، سؤال تقريري، أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الأمم السابقة. وقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم، أي يسألونك سؤال تعلم. قال الهروي: والتفاتي التخاصم. وأنشد بيت الطرماح الذي ذكرناه من قبل: وهم أهل التفاتي والفتية والفتوى بضم الفاء والفتوى بالفتح، ما أفتى به الفقيه، ما أفتى به الفقيه. كما قلت قبل ذلك، الفقيه هو المرجعية لعامة الناس، العامي لا يحتاج إلى مصطلح الحديث ولا يحتاج إلى قواعد أصول الفقه ولا يحتاج إلى كذا وكذا وكذا، إنما يحتاج إلى الفقيه الذي يفتي له على ما عنده من قواعد أصول الفقه والاستنباط والفتوى. قلت: وقال بدر الدين الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: المفتي هو الفقيه، لأن من قامت به صفة جاز أن ينشق لها منها اسم فاعل، الفتوى والمفتي. قال الصرفي: وموضوع هذا الاسم لمن قام للناس بأمر دينهم وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوخه وكذلك السنن والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها. فمن بلغ هذه المرتبة سموه هذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي. والذي قاله زركشي هنا: علم علوم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوخه والسنن والاستنباط، هو على سبيل الحصر، المثال الحصر، لأن هناك مسائل كثيرة في علم أصول الفقه تعرف، ومن هنا يكون المفتي مفتيا. قلت: وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقي باب شروط الفتوى: أول أوصاف الفتوى الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالغا، لأن الصبي لا حكم له لقوله، وأن يكون عاقلا بصيرا فطنا، لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله، ثم يكون عدلا ثقة. ليس كثرة العلم هي التي تؤدي إلى الفتوى، ثم يكون عدلا ثقة. ثم قال: لأن علماء المسلمين لم يختلفوا، اتفاق بينهم، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين، وإن كان بصيرا بها، وإن كان بصيرا بأحكام الدين والسنة. هذا إجماع، هذا إجماع. لا يغرنكم الشيطان، وشياطين الإنس أكثر من شياطين الجن. ثم يكون عالما أكثر في الفساد، ثم يكون عالما بالأحكام الشرعية، الحلال والحرام، الواجب والمندوب، والمستحب والمكروه، كراهة تحريمية وتنزيهية، والمباح الجائز، وعلم والباطل والفاسق والحق والباطل والبطلان والفساد. وعلمه بها يشمل على معرفتها بأصولها وارتياض بفروعها. قال: وارتياض بفروعها، يعني ارتياض ممارسة وكثرة المباشرة لهذه المسائل. قلت: وغالب الأبواب المتعلقة بالفتوى يشبه بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا بآثارها تحتها، المفروض تاء هنا، بآثارها تحتها. قلت: هذا لماذا؟ يعني هذا الباب باب كراهية الفتوى، فنقلت فيه هذا الكلام تفصيلا. ثم بعد ذلك يأتي باب من هاب الفتية، وباب الفتية وما فيها من الشدة، وكذلك باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى، وباب تغير الزمان. كل هذا يعني الذي شرحته يكفي، وإن شاء الله في المرات السابقة سنتكلم أيضا على هذه الآثار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.